بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ربيع الثاني من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 8 من قراءة وشرح معاجل قبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. كان في الدرس السابق قد ذكر الشيخ رحمه الله جزءا من رد الدارمي على هؤلاء المبطلين، فيستكمل كلامه ولا يزال الكلام منقولا للدارمي رحمه الله، فيقول في المقطع الأخير في صفحة 52: ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من راسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا، وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت أو هي أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه وتعالى بكماله على عرشه، وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا، وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد، وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداء البشر من غير أن يقول الله إني أرى الله رب العالمين بزعمه قط، وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أرى الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم، فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي أدعه في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم وغالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمثرة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم إن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدث له أسماء من مخلوقه كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كيف يضيفه إلى رب العالمين ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الشيخ رحمه الله أيها الإخوة يرد على هؤلاء المجرمين الذين زعموا أن القرآن كلام الله وأن أسماء الله ما هو لم يسمي بها نفسه، وإنما الخلق أطلقوها واكتسبها الله من الخلق لما سمي الرازق لما رزق، وسمي الخالق لما خلق، وسم هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا الكفر قاتلهم الله، بل الله تبارك وتعالى استحق، هو الذي سمى نفسه بأسمائه وهو الذي وأسماءه تابعة لذاته ليست مخلوقة، ومن قال إنها مخلوقة فهو كافر، والقرآن كلامه منه بدأ وإليه يعود. ويعني نحمد الله تبارك وتعالى كما قد قلنا في غير ما مرة أن أطفال أهل السنة يميزون بين ما هو من فعل العبد وما هو ينسب إلى الله. فإذا سمعنا شخصا يقرأ في سورة الإخلاص فنسأل سؤالين، نقول السؤال هذا كلام من؟ فيكون الجواب هذا إيش؟ هذا كلام الله. وإذا قلنا هذا صوت من؟ هذا صوت من؟ فيقال هذا صوت فلان ابن فلان. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ولا خلط في هذا الأمر ولله الحمد عند أهل السنة على الإطلاق، لا خلط بينهم على الإطلاق. وإنما هؤلاء المجرمون يعني هم الذين قالوا هذه الترهات وقد أذهبهم الله تبارك وتعالى، ولكن من ينفخ في تراثهم وضلالاتهم وكفرياتهم اليوم هم من سموها بغير أسمائها، مثل اليهود يسمون أشياء بغير اسمها، جمروها وأذابوها وسموها بغير أسمائها. فدعاة العلمنة والحداثة الذين يسمون الأمور هي أصولهم كلام الجهمية، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ وكما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، كما قال تنزيل الكتاب من الله، وقال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تنزيل من حكيم حميد، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه. لأن قال وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فيقول الله أنا شققت لها من اسمي. وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه، ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى ما علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يعني يقول الشيخ إذا كان أسماء الأشياء والمخلوقات الله هو الذي علمها آدم فعرفها إن هذا كذا وهذا حجر وهذا شجرة، فكيف أسماء سبحانه وتعالى تدعون من الخلق هم الذي أطلق هم الذين سموا الله بهذه الأسماء؟ تعالى الله عن إفكهم. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا. ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا النقل الطويل كان نقل عن الإمام الداري رحمه الله. تفصيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وإن أحد الروايتين مفسرا للأخرى. وقال الخطابي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، ومعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها حمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة،

قيل له طيب ليش انت ترفع يدك؟ قل كذا اللهم اغفر لي. قال هذه قلة أدب. قل نعم قلة أدب، لأن الذي لا يرفع يده للسماء ولا يعترف لله بصفة العلو هو قليل الأدب، لأن الله تبارك وتعالى هذا الملك العزيز. لما تقف أنت وانظر تأمل في وقوفك في الصلاة، لما يقف الإنسان بهذا الشكل وهو واقف ذليل موقف الأسير، هذا موقف الأسير وموقف العبد الضعيف، تذللا لمن؟ لله تبارك، وهو يعلم أن ربه يراه وأن ربه فوقه وفوق العالمين وفوق كل شيء. هنا يكون للقلب عبودية يرجو ربه، وكل شيء إذا خفت منه هربت منه إلا الله، إذا خفت منه تقربت إليه. شوف الفرق، ما في شيء خاف من الإنسان إلا ويهرب منه إلا الله، إذا خفت منه ما تهرب منه، العكس تسعى إليه، وهو الذي يقبل التوبة ويقبل توبة من أناب، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني تقرب إلي شبرا تقربت منه بحر، إلى آخر حديث معروف. فيا إخوة، هذه الأسماء والصفات لما إنسان يقع عليه ظلم من أحد الخلق وهو عاجز أن يجد من ينصره، لمن يلتفت؟ من يتعبد قلبه أن ينصره في هذه القضية؟ إنه الله. وكم في حياة الناس من القصص في هذه؟ أرأيتم قصة تلك الفتاة التي راودها ابن عمها وهم أحد الثلاثة لما أهلكها الجوع، وهو يراودها عن نفسها، فلما ألجأها الجوع والجوع أخو الكفر ومكرته من نفسها، فلما أراد أن يطأها ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. من الذي إنها رقابتها لله جل جلاله، رقابتها لله جل جلاله هي التي. ولذلك شوف لما ذكرته وهو في وضع من الخطورة في مكان أدركته رحمة الله فقام عنها وأعطاها من الدنيا ما يكفيها ويشبهها. ماذا كان الجزاء المعجل في الدنيا؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك إيش؟ ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال الله نعم. إذا مسألة الرقابة وأنت تقر له بصفة العلو غير صفة الرقابة إذا كنت لا تؤمن بعلوه. لذلك تلاحظون يا إخوة كيف الارتباط بين الإيمان في الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وخشوع القلب وإنابته ورجاءه وتوكله وحبه وبغضه، وبين عمل الأركان. هذه منظومة مجتمعة مع بعضها، وإن كانت على اللسان تنطق عمل كذا وعمل كذا، لكنها حقيقتها حقيقة مركبة من الكل لا يعرفها إلا من يمارسها في عبادته لله تبارك وتعالى. فينطق لسانه وقبل ذلك نطق قلبه وقد سلم قلبه وتستجيب جوارحه. هذه معنى أن نتعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. إنسان فاقت به السبل كلها فلجأ إلى الله ودعا فجاء الفرج. ليه؟ لأنه أما يجيب المضطر إذا شكى على المضطر. فقد يدعو الإنسان وهو غير مضطر وقد يكون قلبه لاهي إنسان فلا يستجاب له. ولهذا كلما كان القلب أخلص كلما كان الدعاء. ولهذا عمر ليش يقول رضي الله عنه؟ يقول والله ما أهم مسألة استجابة الدعاء ولكني أحمل همش الدعاء نفسه. يعني هل أنا استجمعت نفسي وقلبي ونفسيتي كلها أتجه إلى الله تعالى بصدق؟ ولا الإجابة؟ الإجابة أنت مع رب كريم يجيب ما يخير، لكن الكلام في فعلك أنت أيها الإنسان وتصديقك ويقينك. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يرزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطرة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. إذا هذا الإنسان سبحان الله إذا ما تستطيع عبوديتك لربك ما تستطيع تقول إني أكتب سر لا يعلمها ربي، هذا ما يجوز. ولو أعتقد إنسان خرج يعلم ما ستفكر فيه، قد سبق في علمه من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن فلان ابن فلان في زمان كذا في سنة كذا في مكان كذا سيفكر في كذا وكذا، وأنت لم تخلق ولم تخلق السماوات والأرض، كل هذا قد سبق في علم الله. إذا قدر ربك علم ما هو قدر هذا الرب الكريم. قال وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات العبادة على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. يعني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس، أصواتهم وخواطرهم وأسرارهم وعلانيتهم وكل أمورهم ترى عند الله كنفس واحدة. لذلك تدركون أيها الأحبة أن مقياس الضلالة الذي دخل على الفرق الضالة هي محاكمة صفات الله إلى صفات خلقه. يقول كيف يعني أنت تحاكم صفات مخلوق؟ الحين عامل السنترال لو جتها 4-5 مكالمات ارتج ما عاد اعرف كيف يتصرف، لازم يسكت زاوي الجدال ما يعنينه بشر مرض. لكن الذي مخلوقاته كلها بكل ملايينها وملياراتها هي عندك كنفس واحدة، اذا سلم لصاحب العلم سبحانه وتعالى الذي وسع علمه كل شيء، والذي وصف كل فضع البشرية من آدم إلى أن تقوم الساعة بكل أجناسهم وقاراتهم ومخترعاتهم وعلومهم، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا له العلم المطلق سبحانه وتعالى. قال وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. إذا كان يرى يعني جريان الدم البعوضة في مخ ساقها لأنه الذي خلقها، وأنت الآن لا يمكن أحد يسيطر على البعوضة إلا بالمكبرات والعلم إلى الآن عاجز تام عن بعض المخلوقات التي لا يمكن أن يصل إلى معرفة ما فيها من أسرار الله تبارك وتعالى فيها. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الخلفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. ابن القيم رحمه الله هو كان يصدق عليه أنه صاحب أوتي السحر الحلال، يعني شوف عباراته لما ينتقيها يخلي قلبك يرقص فرحا مما تسمع من جميل العبارة. وهذا فضل الله، لما يؤتى الإنسان سليقة في الأدب أو معرفة ومعرفة اللغة وأساليب اللغة العربية، فيستخدم هذا العلم وهذا الأدب وهذه الثروة اللغوية في عرض دين الله والدفاع عن دين الله وعرضه للناس، كم يهتدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، وهذه على المدح وليست على الذم. إن من البيان لسحرة، لأنها من شدة بيانه كأنه سحر هذا الإنسان من شدة بيانه، فهي على المدح وليست على الذم. والكلمة الطيبة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ صدقة. وأنتم تعلمون يا أخوة أن أجزل لغة هي لغة القرآن، اللغة العربية، وأعظم أسلوب هو أساليب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يسوق أعظم المعاني في أوجز العبارات. فجدير بطالب العلم، خاصة ممن أوتي منحا أو يعني ميولا نحو الأدب واللغة، أن يسخر هذا الأمر في خدمة دينه. فابن القيم رحمه الله كما تعلمون سوى منتهي من النوعية، أديب وشاعر، لما يسوق هذه الأوصاف الرائعة في توحيد الله، يعني يجلي القضية تجلية تطرب القلوب وتزرع اليقين وتذهب الشكوك وترد على أهل الباطل. قال: فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، هو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. يعني حظك من توحيد الألوهية أو توحيد العبادة بمقدار حظك من معرفة الأسماء والصفات ويقينك بها وتسليمك بمعانيها وعبوديتك لربك بهذه الأسماء والصفات، هنا يكون حظك في توحيد الألوهية والعبادة. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، لاحظ، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. وبالمناسبة رأيت بحثا، وهذا يهمكم الموضوع، في مجلة التأصيل، يقول بحث جيد صار خير، خلاصة البحث يقول إن جرت عادة الناس الذين يكتبون أو يترجمون اللغة الإنجليزية أن يكتبون لفظ الجلالة قاد، وهذا خطأ وجناية، لأن قاد هذه عندهم بمعنى إله أو معبود، لكن الله اسم علم. فلماذا يا من تترجمون إما معاني القرآن أو معاني السنة أو تشرحون للناس اللي باللغة الإنجليزية وغير، لماذا لا تستخدمون لفظ الجلالة كما هو الله؟ لأن كلمة قاد لا تؤدي المعنى الذي يؤديه لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. فجيد أن يراجع هذا البحث في هذه المسألة وينشر بين الناس وبين هذا. قال: ولا يقال الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. طبعا هو دائما يركز ابن القيم على ركني العبادة: كمال الذل مع كمال الحب. لا تقوم العبادة يا إخوة إلا بهذين الركنين. كمال الذل لا يكون الإنسان أذل ذليل إلا لرب العالمين. مع كمال الحب يكون حبه لله مقدم على محبة كل محبوب. ولهذا تذكرون ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة براءة لما ذكر المحبوبات الثمانية وجعلها في كفة، وجعل محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله في كفة. هذه قضية يعني ينبغي أن يعتني الإنسان ويتفقد نفسه فيها. نعم هناك محبة فطرية، محبة الإنسان لابنه، محبته لأبيه، محبته لأمه، محبته لزوجته، محبته لماله لبيته، هذه ما دامت في حدود الأمور المعقولة لا تعارض دين الله ليس فيها بأس. والله قد قال وتحبون المال حبا جما. متى تكون أنداد تعبد من دون الله؟ لما يقدم مراد هذه المحبوبات على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية ينبغي أن يعتني بها الإنسان، فإنه لا يقوم لا تقوم عبادة إلا بتمام الحب مع تمام الذل. قال الشيخ رحمه الله تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون، يعني من الذين يلحدون في أسماء الله؟ تفسير أنهم هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا الله من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يكذبون. وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه. وقال عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول على القصد والميل أو الجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر الانحرافي إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. هذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. إذن الإلحاد في أسماء الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلحاد المشركين وإلحاد المشبهة وإلحاد النفاق. قال الأول إلحاد المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسمية أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. ف يعني مناه و اللات والعزة تأخذون من أسماء الله وتسجدون وتنقصون وتسمون أصنامكم بها، تعالى الله عن هذا الإلحاد. قال الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهون في صفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعل المخلوق بمنزلة الخالق. من هم الأولين؟ المشركين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوا بها تعالى وتقدس عن إبتهاج. الإلحاد الثالث إلحاد النفاه، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا الرحمن الرحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. من هؤلاء يقال؟ المعتزلة. قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطروها عن معانيها وما تقتضيه وما تتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. ايش تثبتي للفظ مجرد من معناه؟ تقول الله عليم لكن بلا علم، بصير بلا علم. اي نعم. قال وقسم لم يتستروا بما تستر به اخوانهم، قال صرحوا بنفي الاسماء وما تدل عليه. من هم؟ الجميع. وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف اولئك. وصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفه، وهو في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. الذي يجحد اسماء الله وصفاته كافر كفر بواح. هذا الجميع فهم من الله لا له لا اسم ولا صفة، أجر الله عدم. نعم. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله. شف هو أهل الأهل الضرارة هكذا، اللي ما يمشي معه في خطه يكفر من يعانده. وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. صفاته العلى أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الآن انتهى من مسألة الأسماء ومعنى إحصائها ومعنى ما هو الإلحاد في أسماء الله وتقسيمها لهذا الإلحاد إلى ثلاثة الأقسام. الآن يقول والكلام في الصفات ما هو؟ قال وصفاته العلى أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوذ الكلام من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنت أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم من إسلام دينا وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطرة السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لأن سيأتي كما قلنا إخوة الأسماء والصفات ثلاثة أقسام، قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاق على خلقه، مثل لفظ الجلالة الله ومثل الرحمن سبحانه وتعالى، قسم يطلق على المخلوقين ولا يجوز إطلاق على الله تبارك وتعالى كالشجاع والضعيف المريض الكسول هذه أسماء مخلوقين وصفات مخلوقين. والقسم الثالث أسماء تطلق على الله وعلى خلقه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، مثل الرحيم، مثل الودود، مثل صفة الرضا، صفة الغضب، صفة العلم، صفة السمع، البصر، الكلام، النزول، الصعود. هذه الأسماء والصفات يشترك فيها إطلاقها تشترك على الله وعلى خلقه إذا قيل فيها كما يقول ابن تيمية الاسم المطلق. لكن الاسم المطلق لا يحمل معنى إلا إذا أضيف إلى جملة مفيدة. واحد يقول بصير، هذا اسم مطلق، الاسم يفهم الذهن منه معنى إيش؟ البصر. لكن الذهن إلى الآن لا يدري من المراد، فيقول قيد كلامك وحدد كلامك. فقال واحد سبحان السميع البصير، انصرف الذهن هنا إلى من؟ إلى الله جل جلاله. آخر قال رأيت فلانا يبصر وليس بأعمى أو بصره جيد، انصرف الذهن هنا إلى بصر من؟ هل اشتراك أو إطلاق صفة البصر على الله وعلى خلقه يعني أن بصر الله مثل بصر خلقه؟ أبدا، تعالى الله عن ذلك. وإنما لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. قال الشيخ إثبات ربوبية الله تعالى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، وأنه الرب أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويخذل من يشاء ويرفع من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويصل من يشاء ويقطع من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج كل هذه من معاني أخوانيش الربوبية. ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ترجون. خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى ومات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى يبدئ ويعيد ويفعل ما يريد رفع سمك السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا ورسم الجبال عليها أوتادا سخر الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فارق الإصباح وجعل الليل سكرا والشمس والقمر حسبانا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. خالق الكون وما فيه وجامع الناس اليوم لا ريب فيه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وأسبغ على عباده نعمة الظاهرة والباطرة وجعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد الشكورا علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ بيبدأ يعني لإظهار ما هو أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات في إبراز توحيد الربوبية. يعني ربنا عرفنا بربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته به بأسمائه وصفاته وشرائعه ووحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله. فيأخذ الشيخ منها بعض الأسماء والصفات فيقول الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال المنزه عن النقائص والمحال المتعالي على الأشياء والأمثال على الأشباه والأمثال له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى وله الحمد في الآخرة والأولى. الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن. طبعا هذه أيها الأحبة يعني شرح الشيخ لهذه المعاني هذا من أروع ما دبجته أنامر الشيخ حافظ رحمه الله ليدمغ كلام المبتدعة الذين لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما يليق بالمخلوقين فيلجؤون إلى تعطيل أسماء الله وصفاته وإلى تأويلها. فهو يجلي معانيها الشرعية الصحيحة حتى تقر في القلوب السليمة وتدمر ضلالات أهل الفسد والضلال. الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده. هي لو أن هذه فقط خلنا نقول هذه المسألة مسألة الإيمان بأن الله هو الكبير المتعالي لو آمنوا فعلا أن الله السماوات والأرض كلها وما بينهما والأفلاك والأكوان والمجرات كل ما خلق الله ليست بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. ما قال في كفه. يعني أنت الآن إذا ذهبت لمحل العطار وقلت عطني الخردل وخذيت حبة خردل وحطيتها في كفك إيش تشكل هذه الحبة؟ وهي من مثل رأس الإبرة ترى حبة الخردل مثل رأس الإبرة المدبس صغيرة جدا لا تشكل شيء بالنسبة لكفك صح ولا لا؟ إذن السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال والكون كله ليس كيف يليق بإنسان يؤمن بها لو كان يؤمن بهذا أن يقول كيف أن الله ينزل إذا نزل الثلث الأخير الثلث الأخير في اليابان يختلف عن الثلث الأخير في السعودية عن الثلث الأخير في أمريكا. هذا العقل الصغير التافه هو الأرض كلها أصلا بالنسبة للسموات كمس. إذا كان الكفرة الذين خرجوا إلى القمر رأوا أن الأرض لا تشكل إلا شيئا لا يذكر بالنسبة للمجرات العملاقة التي تملأ الفضاء الخارجي الأرض كلها بما فيها ما تشكل إلا جرم صغير جدا